حديث 1023 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أنصارية قلت في غنبري صلى الله عليه خدله في حديث السربية إيك عرض خده ده في إيكي مقابل هندي آن دي رابطا بشتي ورشولة بستاني مبكة مقابل هندي تشريك منت فاقي ده كانت شوان أنصارية قلت في غنبري عليه الصلاة والسلام اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل يعني نف بيننا وبراية مدى قصبالك بك دور قصب ونجال دور قصب هبون أنصارية قال لا فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت نخل فقالوا جاء أنصارية قوت مهاجرة تكفوننا المؤونة يعني هين لبشولة دور قصبة مرابن هين دي أفدن لجاب خودني مقابلي في تشري ونشرككم بالثمرة أم دي وكينا شريكتكو اتفاقيدا قالوا أنصارية نخر مهاجرة قوت سمعنا وأطعنا ما قلبوا وما قهداريك.